أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: من قام من النوم وأراد الوضوء من الإناء فعليه أن يغسل كفيه ثلاثا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. يبقى من السنة أول ما تستيقظ أن تغسل يدك قبل الوضوء، تغسل يدك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. إنه لا يدري أين باتت يده، هذه يسمونها في الأصول التعليل بالوهم. التعليل بالإيه؟ التعليل بالوهم. مش احنا فاكرين لما كنا قاعدين بنقول كل حاجة في الدنيا ليها أحكام خمسة في الشرع وليها أحكام خمسة في العقل، وقلنا الوهم. فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني افرض هو يقول لك: لا انا عارف ان الحمد لله ايدي، انا متاكد، يعني غلب على ظني ان يدي لم تلحقها نجاسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العله، وهي عله خلاف المظنون، يعني مش الغالب على الظن، فيسمونها ايه؟ التعليل بالوهم. فمن السنه الامتثال، ومن شان العبد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ان يمتثل لامره، سواء وجدت هذه العلة أو لم توجد. يبقى إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. صفة الوضوء المجزئ، صفة الوضوء المجزئ. المجزئ يبقى أي خلل سيكون في هذه الصفة يترتب عليه بطلان هذا الوضوء. أن ينوي الوضوء النية ثم يتمضمض واستنشق، على التفصيل اللي قلناه في إن المضمضة والاستنشاق من جملة الواجبات والفروض الخاصة بالوضوء، ويغسل وجهه ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين. عشان بعض الناس بتغسل الذراع، يغسل ذراعه كده مثلا تحت الحنفية وما ياخدش باله أنه هو يغسل أصابع يده معها، بل من السنة أيضا أن يخلل ما بين الأصابع، أن يخلل ما بين الأصابع. ويمسح رأسه مع الأذنين، ويغسل رجليه مع الكعبين مرة لكل عضو من أعضائه، يسبغ الوضوء ويخلل بين الأصابع. هذه صفة الوضوء المجزئ. صفة الوضوء الكامل أن ينوي ثم يغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، من كف واحدة. كمين المرة فاتت قلنا من كف واحدة، يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويبقي شيئا في يده من أثر هذه الغرفة يستنشق به، نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، يفعل ذلك ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه بيديه مرة واحدة من مقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويدبر، ثم يدخل سبابتيه، هذه السبابة أصبع، في باطن أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، مفهوم؟ ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاثة، ثم اليسرى كذلك، ثم يدعو بما ورد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم يخلل. نعم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هتجد كما سيأتي معنا في أبواب الفقه، تجد كل بعض الصحابة تخصصوا في بعض الأبواب، يقول لك من ضبط صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلان وفلان، اللي ضبطوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلان، اللي ضبط حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله الطويل ضبط لنا كيف كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. بعض الصحابة كده تخصصوا في رواية هذه الأمور. ممن ضبط لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان عن حمران مولى عثمان، أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار أي مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه فأبشروا عباد الله من توضأ نحو وضوئي هذا إذن هذه فضيلة عظمى في شأن الوضوء من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكل هذا سنة والأفضل للمسلم أن ينوع لا يلزم الثلاث فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وهذا حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه توضأ مرة مرة يبقى كل عضو أخذ مرة مرة مرة وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري يبقى عندنا سيدنا ابن عباس حديث ابن عباس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة حديث عبد الله بن زيد بيقول مرتين مرتين حديث سيدنا عثمان فعل هذا وقال من فعل من توضأ نحو وضوء هذا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات من زاد على ذلك من زاد فقد تعدى وأساء الحديث في السلسلة الصحيح هذا الحديث صحيح نعم أفعال الإنسان نوعان أفعال الإنسان إيه؟ نوعان أحدهما عشان حدة التيامن إنه دايما نبدأ باليمين أحدهما مشترك بين اليمنى واليسرى يعني ممكن يعملها باليمين وممكن يعملها باليسار فتقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة إذا كان شأن شيء كريم مثل إيه؟ مثل الوضوء مثل الغسل مثل اللبس مثل الامتعان إذا لبس النعل يلبس النعل ابتداء من رجله اليمنى ثم اليسرى دخول المسجد دخول المنزل كل هذه الأمور يفضل أن تقدم اليمنى وتقدم اليسرى في ضد ذلك يبقى الخروج من المسجد خلع النعل دخول الخلاء تقدم الايه اليسرى ما يختص بأحدهما يعني حاجات تختص باليمين وإن كانت من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء لما تدي واحد حاجة لما بتاخد منه حاجة في البيع والشراء وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار كمس الذكر كالامتخاط كل هذا يكون باليسرى ونحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعجبه إيه؟ التيمم يعجبه أن يستخدم يده اليمنى في تنعله يلبس الحذاء الأول يبدأ بالرجل اليمين في ترجله تسريح الشعر لما يجي صرح يبدأ برضه بالقسم اليمين في طهوره في غسله وفي وضوئه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأنه كله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه الدعاء بعد الفراغ من الوضوء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لأنه يجمع ما بين طهارة الظاهر ثم يعلن راية التوحيد التي بها كمال إيمانه فيبقى اجتمع له بذلك طهارة الظاهر وطهارة الباطن بالتوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق لا يحب إلا هو ولا يذل ويخضع إلا له وحده لا شريك له لا ند له لا ند له من أي أحد في حبه وفي الذل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا دليل على أنه ييسر للعمل الصالح، ييسر للعمل الصالح، أبواب الجنة بتتفتح لك، يلا اعمل بقى أعمال صالحة فالجنة أمامك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع. الكلام ده يكتب بقى كده في كتاب خاص ويطبع عليه بخاتم، فلم يكسر إلى يوم القيامة. يبقى كأن شيء كده استودع لك يوم القيامة لتعرف قيمته وتعلم عظيم الأجر فيه يوم القيامة. تلاقي جاي لك بقى حاجة هدية كده مقفولة، ايه دي بقى هتطلع، ايه دي بقى هتكفر لك ذنوب قد ايه، دي هتديك قد ايه درجات في الجنة، دي ده شيء عند الله عز وجل. فلم يكسر الى يوم القيامة. هذا حديث اخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، يذكرون عمل اليوم والليلة لما ذكرناه في درس الاخلاق. والطبراني في الاوسط، الطبراني له معاجم ثلاثة شهيرة: المعجم الكبير والمعجم الاوسط والمعجم الصغير. وللمسلم بعد فراغه من الوضوء أن ينضح فرجه بالماء، هذه إحدى السنن أيضا المهجورة، إنه بعد الفراغ من الوضوء ينضح فرجه بالماء وأن يتنشف بخرقة أو منديل ونحوهما. عارفين ليه بقى؟ أولا لإغلاق الوسواس، لأن بعض الناس بالذات في بعض الأوقات الحارة أو يقول لك أنا حاسس أنه بينزل مني حالة، أنا مثلا كثير الإنزاء، عنده إشكالية معينة بتسبب له مثل هذه الأمور، فيبتدي يقعد يقول لك إيه وأنا في الصلاة كده نزل مني حاجة فخرجت من الصلاة. من السنة أن ينضح، يجيب كده ويحطها في ثوبه في الملابس الداخلية عنده، يضعها فيه، وبعد كده يقول فإذا خرج منه شيء فليقل هو من الماء، يعني ما يحطش عشان ما يتقفل عليه الوسواس. وكان عمر يقول والله إنه لا يتقاطر على فخذي، يعني أشعر بأن شيئا يخرج مني ويتقاطر على فخذي فلا أبالي. ترم عرفت الكلام ده عشان فيه ناس كثيرة بيختلط عليهم الأمر ده بالذات وبيبقى باب للوسواس. وأن يتنشف بخرقة، يتنشف بخرقة يعني الفوطة يعني أو منديل ونحوهما، هذا لا إشكال فيه، له أن يصنع ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم رده، وهذا من جملة ما يسمى بالسنن التركية، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنشف بمنديل. جاءت عائشة رضي الله عنها وأعطت له منديل حتى يعني ينشف به بعد طهوره فرده، تنسته خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رده، احنا كمان ما نتنشفش. قالوا هذا سنة تركية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعافي الضب لا يأكله، وقال إني لا أحرمه، أنا ما حرمتوش بس ما حبوش، وكما كان يعجبه الدباء، تيجي انت مثلا تاكل كوسه دي ولا القرع وتيجي في ناس ما تحبهاش، بيحب الشكل، يبقى كده مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى كده حاسس ان هو النبي كان بيحب حاجه هو ما بيحبهاش، او كان بيعمل حاجه وما عملش. لا، هذه اسمها سنن تركيه، اذا اردت ان تسمعها من جمله محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، لكن لا يترتب عليها، يترتب على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، مش على الفعل. يعني مش انا هرد المنديل يبقى انا كده ايه خدت سنه يبقى انا اجرت لو ما نشفتش، لا، انت عملت كده تقول عملت كده ليه؟ تقول كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، انا احب النبي صلى الله عليه وسلم عملت زيه، ماشي، وواحد تاني هيمسح، ما حدش هيقول له حاجه وما يقولوش انت كده مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم وانت كده ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه ليست كذلك. فانتم حكايه السنه ايه؟ التركيه. جميل، ننتقل الى باب اخر، باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، أولا مدة المسح على الخفين، يجوز المسح على الخفين يوما وليلة للمقيم وللمسافر 3 أيام بلياليهن. يبقى المقيم يقعد ايه 24 ساعة، هنقول دلوقتي من امتى يحسب ال 24 ساعة، يوما وليلة للمقيم، بس ان هو الأول خالص ايه مدة لبسه بالنسبة له يقدر يمسح عليه مدة 24 ساعة يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن 72 ساعة. تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس، من أول مسح بعد إيه؟ بعد ما هيلبسه هو هيلبسه على طهارة. جميل. يعني انت دلوقتي توضيت توضأت ثم لبست الخف، اتوضيت وغسلت رجلك كل حاجة كده لابس الخف، بعد كده احدثت واردت الوضوء فتبتدي تلبسه، تبتدي بقى من اول ايه، من اول ما مسحت عليه كده تحسب 24 ساعه. انت ممكن تكون الكلام ده هتعمله مثلا ساعه صلاه الظهر، من اول بقى صلاه الظهر لغايه الظهر الثاني، يبقى دول 24 ساعه في مده ايه، مده المسح على الخفين. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. وهذا حديث اخرجه الامام مسلم. شروط المسح على الخفين: واحد، ان يكون الملبوس مباحا، ما ينفعش يعني يلبس مثلا حاجة محرمة بالسحرير مثلا أو إنه يلبس خف مسروق، هذا غير مباح. يبقى أول حاجة أن يكون إيه؟ مباح، أو يكون معمول من جلد خنزير مثلا، لا يجوز، جلد الخنزير نجس، حتى على الصحيح لا يطهر بالدباغ، لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ حتى لو الدبغ، لا يصح. أن يكون الملبوس إيه؟ مباحا، طاهرا، طاهر ليس نجسا، ملبوسا على طهارة، يتلبس على إيه؟ على طهارة. وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، يمسح عليه الحدث الأصغر، يبقى الحدث الأكبر لا، يبقى إذا لزمه غسل للجنابة ساعتها إيه؟ ممسحش، لازم يخلعه، ينزعه، فاهمين كده؟ يبقى وأن يكون المسح في الحدث الأصغر وفي المدة التي أشرنا إليها للمقيم 24 ساعة وللمسافر 72 ساعة. طيب كم شرط كده؟ مباح، طاهر، ملبوس على طهارة، مسح في الايه؟ حدث الأصغر، في المدة. خمس شروط. طب صفة المسح على الخفين: يدخل المسلم يديه بالماء ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه، هكذا من الأصابع يبدأ، يبقى حاطط إيده من موضع أصابع القدم ثم يصعد بها إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، الأسفل ملوش ولا العظم اللي هي بتبقى في الخلف دي، خلف الساق ده اللي اسمها إيه؟ اسمها العقب، دي لا تلزم. واليسرى بيده اليسرى، يمسح بقى على إيد الإيه؟ يمسح على الخف الأيسر بيده اليسرى برضه كذلك. من مسح في السفر يوم مثلا ثم دخل بلدة أتم، يعني دخل بلده بعد أقام، يعني بيقول عليها مسح في سفر، مسح دي يوم ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوم وليلة، هو كان معاه رخصة 3 أيام استخدم منها يوم وراح أقام، يرجع ياخد حكم المقيم، حكم المقيم كان كام؟ 24 ساعة اللي هو يوم وليلة، يبقى ياخد 24 ساعة اللي هو تنفعه هو مقيم، ما ياخدش بقى المسافر لأنه خلاص ما بقاش مسافر. إن سافر مقيم وقد مسح على خفيه يوما إذا أراد أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فهم انت يا ظن؟ يبقى كل واحد على حسب ما هو متلبس به، هو دلوقتي المقيم ياخذ حكم المقيم، بقى مسافر ياخذ حكم الايه؟ ياخذ حكم المسافر. يبطل المسح على الخفين بما يلي. امتى بقى يبطل؟ واحد، إذا نزع الملبوس من القدم، لو قلعته أثناء 24 ساعة يبقى خلاص كده يبطل الايه؟ يبطل المسح على الخفين، ما ينفعش بقى. يبقى ساعتها تتوضى تاني وتلبسه. إذا لزمه غسل كالجنابة يبقى برضو إيه؟ يبقى كذلك. يستقلين إن هو ما يكونش إلا في المسح في الحدث الإيه؟ الأصغر. إذا تمت مدة المسح كده خلاص بطل. أما الطهارة فلا تنتقد بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء. هو دلوقتي كده إحنا قلنا 24 ساعة، فهو ساعة صلاة الظهر كده خلص 24 ساعة. الله كده. طيب انا كنت توضيت الساعة مثلا 12 ونص قبل الصلاة، كده يبقى انا بطل وضوئي وانا لسه على وضوء؟ قلنا لا، ده هو كده يبطل بس انه يمسح عليه بعد كده، ما ينفعش يمسح عليه بعد كده، لازم يخلعه ويتوضى وبعدين يلبسه تاني. انما مش يقول خلاص المدة انتهت يبقى انا كده وضوئي انتهى، يبقى خلاص وضوء انتقد، لا وضوء ما انتقدش، وضوءه ينتقد بنواقض الوضوء التي سوف ياتي ذكرها. خلاص كده عرفنا المسح على الخف. صفة المسح على العمامة والخمار، الخمار بالنسبة للمرأة اللي هي يكون عند الاحتياج إلى مثل ذلك، هي موجودة في مكان كله رجالة، فلو خلعت خمارها هتنكشف عورتها، كشف شعرها. طيب يجوز المسح على عمامة الرجل وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت، ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار. بنقول عند الحاجة بلا توقيت. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، حديث عمرو بن أمية، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. يبقى يجوز المسح على العمامة ولا لا؟ أسأله، العمامة دي تبقى بنفس صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم محنكة. يبقى واخدة كده، عارفين الذؤابة اللي هي بتبقى خلف العمامة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبقى كده وتطلع كده، اسمها ايه؟ محنكة. وبعضهم قال هذا شرط في العمامة التي يصلح فيها المسح، بعضهم اشترط مثل ذلك. طيب، الخمار خلاص، فكم صحيح عن الخمار كده برضو إذا ما كانت عندها احتياج إلى مثل ذلك أو اضطرار لمثل ذلك. يبقى يجوز المسح على الخفين وعلى الجوربين. هنقول دلوقتي أنهي الجورب اللي يصلح إنك تمسح عليه؟ وعلى النعلين الحذاء، وعلى العمامة، وخمار المرأة، هذا كله في الحدث الأصغر كالبول والغائط والنوم ونحوها. فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل الكامل بدنه كما تقدم معه. برضو نفس الأحكام الخاصة بالمسح على الكفين هتبقى معانا في الجوربين والنعلين والمسح على العمامة والخمار. ماشي؟ طيب، ناخد الأول بالمرة المسح على الجبيرة، وبعدين بقى نفصل الأحكام دي كلها من آراء جمهور العلماء. المسح على الجبيرة يجب المسح على الجبيرة واللفائف إلى حلها، لازم يمسح عليها. يعني مش يقول بقى كده ايه هو متجبس، يقول خلاص بقى ما بلاش نجيب من ناحيتها ميه ولا حاجه، خلاص ربنا يعني لا يكلفنا بما يشق علينا، لا خلاص نسيبها كده، لا لازم يمسح عليها، يمرر عليها بس حتى بلل يسير قوي. وعلى النفائح لو هو رابط ايديه برباط ضاغط ولا حاجه، حتى ولو طال الزمن، حتى ولو كان هيلبسها ست شهور سبع شهور، حتى لو هي ايه او اصابته جنابه او لبسها على غير طهاره، كل ده يجب في الحال ده انه يمسح على الجبيره. يبقى ايه؟ سواء كان اصابته جنابه، طب يعمل ايه؟ ده هيغسل جسمه كله، هيغسل جسمه كله الا المكان ده هيمسح عليه. طيب، لبسها على غير طهاره، لبس الجبيره دي على غير طهاره برضه يمسح عليه. الجرح ان كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فان تضرر مسح الجرح بالماء، فان تعذر المسح بالماء عدل الى التيمم. وإن كان الجرح مستورا مسحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم. دلوقتي ما هي مش هتخلو عن كده، الجرح مكشوف لو جبت عليه مية هيعمل لك مشاكل، يجيب لك مضاعفات. في الحالة دي نعمل ايه؟ نمسح. لو مسحنا، لو قال لك لو هودت ناحيتها مية هتحصل مشكلة كبيرة، انت لازم تحط عليها دلوقتي بلاستر، هتحط عليها شاش، هتحط عليها شيء. طيب، يبقى تعذر. لو قربت كمان ناحية الشاش مشكلة كبيرة، طب نعمل ايه في الحالة دي؟ يتيمم. طب والاعضاء الثانيه اللي هي فيها الغسل، يعني هو بس ايده بس هي اللي فيها مشكله، في الحاله دي هيتيمم عن هذا. طب الباقي يتوضا. يعني هو يعني التيمم ده بس كده حل محل العضو او الركن الذي لم يتم، الباقي هيتوضا عادي وجوه عادي خالص، بس يتيمم علشان الركن الذي تعذر ايصال الماء اليه. طيب، لا تتوقف مده المسح الحالة المسح على الجبيرة للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس. وقال لك في حالة كمان واحد يقول عليه البريد المجهز في مصلحة المسلمين ونحوه، لو اعتبرنا واحد في الجهاد مثلا يخلع ويعمل ومعندوش، أو واحد البريد المجهز ده اللي هو كانوا يطلعوه بالفرس يروح يودي رسائل، ده المطلوب ان هو يروح في أسرع وقت وما يسيبش لحظة علشان يودي الرسالة دي في المكان الفلاني، يلحق يقول لهم يا جماعة الحقوا ده في ناس دخلت في الحتة الفلانية، يبقى ده بيسموه البريد المجهز. احنا مثلا حادث في الشام وعايزين نخبر به المدينة انه حصل كذا كذا كذا كذا في فلان الفلاني أغار على، فبيطلع واحد فارس سريع يطلع يجري بسرعة يروح يوصل المرسال ده إن حصل كذا كذا كذا يطلعوا الحقه، فده ما عندوش وقت، ده المطلوب يجري. فهنقول له بقى ايه؟ لا، البس وانزل واخلع وحط. فقال لك لا يمسح على طول ومفيش مشكلة. اهو هنا بقى راعينا حاجة اسمها المصالح، على ان النص عندنا واضح، لكن هنا المصلحة تقدم. ده اللي اسمه بقى ده مثال تطبيقي فكري لما كنا بنتكلم مثال يصلح ان احنا نمثل به. لما كنا بنقول في حاجه اسمها المصالح المرسله، دي المصالح دي تلاقي عندنا مصلحه ام، هذه المصلحه الام عليها نصوص كثيره، مصلحه المسلمين العامه وتقديمها ودرء المفسده عنهم، ده امر تاتي فيه نصوص كثيره. طيب دي مصلحه واستفدناها من نصوص عامه، وفي نص النص ده خاص، النص عندنا بيقول ان المسح يا جماعه للمقيم يوم وليله، وبيقول انه للمسافر ثلاث ايام بلياليها، فانت اخر حاجتك ثلاث ايام وليله، النص بيقول لي كده. لكن عندي مصلحه ام، المصلحه هنا معتبره فتقدم هنا المصلحه، ولا يقال ان هذه مصلحه في معارضه النص، على ان ظاهرها كده، ظاهرها ان انت بتعمل حاجه خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، ده انت مراعي مصلحه عليها نصوص برضه من الشرع، بس دي مصلحه ام اعظم. فهمتم؟ في كلام مهم قوي يصلح الاستشهاد به هنا لشيخ الاسلام، بيقول في ايه؟ لما قال الله عز وجل: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. بيقول ايه؟ الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له احد المنافقين، قال له: هل لك في جلاد بني الاصفر؟ كانوا طالعين تبوك هيقتلوا الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: طيب هل لك في ان تقاتل بني الاصفر فتظفر من بناتهن؟ ولو ربنا فتح عليك بنات الروم وسبايا. فقال: يا رسول الله، اني احب النساء واخشى على نفسي الفتنه، فدعني. هي دي بقى ايه؟ ولا تفتني. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. كلام الراجل كده ظاهره وحش، ده خايف على نفسه الفتنه، يقول له: انا لو رحت، انا راجل بحب النساء، وانا لو سبت دلوقتي عيالي ومراتي وطلعت بالجهاد وبصيت لقيت واحده من دول هافتن، فأذن لي ولا تفتني. فقال الله: ألا في الفتنة سقط. فعله هذا فتنة أشد، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إيه بقى الموضوع ده؟ ده الموضوع ده خطير قوي. معناها إيه؟ مش ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فاعتبر ترك الجهاد فتنة، حتى لا تكون فتنة، لأنه الفتنة هنا المقصود بها الشرك، حتى لا يكون كفر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إذا ترك الجهاد في محل الجهاد فتنة أعظم. فبقت عندنا حاجتين: فتنة هناخد انه كلامه صح، فتنة ان هو يفتن بالنساء، وفتنة ان الناس تبقى في الشرك. ايهما اعظم؟ فتنة الشرك. فقال الله: الا في الفتنة سقطوا، يعني وقعوا في الفتنة التي اراد ان يتنصل منها. واذا كان كذلك فانه اينما تولى فان جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى هو عامل نفسه بيقول: انا كده لا يا عم، انا مش دعوه، وكلامه ظاهره كلام منافقه، ده كلام في الظاهر عشان يتنصر. ودي بقى اللي احنا بنخاف منها، ان انت تبقى ايه، عندك شويه اعتذارات مصدقه. يا عم تعالى اطلب العلم، معلش اصل ورايا مش عارف ايه، وكلام كويس اصل بس انا بسعى لرزقي وبعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انت هتقدر تفرغ ساعه بس انت مش عايز، حاسس ان هيبقى موضوع كذا وكذا. طب يا عم تعالى اعمل كذا، طب تعالى نصلي، طب تعالى نعمل كذا، طب تعالى كذا، نجهز انت شويه اعتذارات بتقولها وظاهرها كويس. هو ده لا تفتني، معلش عشان معيش ما عنديش وقت. قال: الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. ايه اللي انا عايز اوصل له؟ ايه اللي جاب في داخل الكلام ده هنا؟ ان شيخ الاسلام راح قايل: اذا عندي قاعده، احنا مش اصل درء المفسده مقدم على جلب المصلحه؟ طب ما الراجل قال درء المفسده اهو. قال: لا، عندي حاجتين، إذا كانت المصلحة أعظم وكانت المفسدة أدنى، ففي هذه الحالة تقدم المصلحة على المفسدة. فمصلحة الجهاد في سبيل الله ها هنا أعظم، ومفسدة أن يتعلق بامرأة أو أدنى، هنا يقدم الجهاد على ذلك. في العكس، قالك طب افرض لا، المفسدة أشد والمصلحة أقل، لا، في الحالة دي نقول له درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لو هتقع في المفسدة أشد، لا، يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن المصلحة دي مش لازم منها. فاكرين لما جينا مثلنا قلنا المثال بتاع الراجل قاعد يكح يا عيني ده، والمروحة شغالة، قلنا نقفل المروحة والناس كلها تعرق وتبقى تعبانة في الصلاة، بس الراجل ما يحصلوش حاجة. هنا بقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، اصبر بقى انت شوية واعرق في الصلاة مش مشكلة عادي، يعني مش هتموت، بس الراجل بدل ما يحصل له حاجة ويبقى ده يحصل له مضاعفات. هنا درء المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. نقول كلام الجمهور، جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، على أن المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. عندي نص ونص حاسم في المسألة، وهذا الكلام هو المعتمد عند الفقهاء، وبه قال الجمهور كما تقدم. ماشي، المسح على أعلى الخف وأسفله، جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو أعلى أعلى القف لا أسفله، وأن من اقتصر على مسح أسفله فإنه لا يجزئه. لو مسح أسفل قال لك لا يا عم انت عندكوش دماغ ولا ايه، مفيش عقل، لا هنمسح من الأسفل بالسلامة ده. خلاص ابتداء مدة المسح على الخفين، جمهور العلماء على أن ابتداء المدة في المسح على الخفين من حين أول حدث بعد اللبس، يبقى من أول الحدث، بس خدوا بالكم من أول حدث بعد اللبس ولا من، ويمكن دلوقتي هو انتقد وضوء، احنا لبسناه بعد الظهر كويس، بعد الصلاة انتقد وضوء، يحسب من امتى؟ من أول الحدث ده، من أول حدث بعد اللبس، من أول ما أحدث. ده قول الجمهور. اللي قالوا بالمسح مين بقى؟ يعني ده رأي الشيخ ابن عثيمين، قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كلها قال يمسح يمسح يمسح، فكلها تعلق بالمسح، فإذا من أول المسح. يبقى في ناس قالت من أول الحدث، ده قول الجمهور، في ناس قالت من أول إيه؟ أول المسح، عشان نبقى عارفين المسألة. يبقى الجمهور على إنه من أول الحدث. مين قال الكلام ده؟ أبو حنيفة وأصحابه، سفيان الثوري، مذهب الشافعي، أصح الروايتين عن الإمام أحمد وداود الظاهر، الأوزاعي وأبو ثور، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار ابن المنذر واختيار الإمام النووي إنه يبتدي المدة من حين يمسح. هو ده اللي قلت لكم اللي هو برضه اختيار الشيخ ابن عثيمين، إنه من أول الإيه؟ من أول المسح. وحكي نحو هذا عن عمر رضي الله عنه الأولى، هذا ما ذكرناه هنا، الأولى أن نقول أن ابتداء المدة يكون من أول المس، من أول ما يمسح عليه مش من أول الحدث. ماشي؟ جمهور العلماء بل عامتهم على جواز المسح على الجرموقين. عارفين الجرموقين ده؟ كان بالحلبسين فوق الخف، حاجة كده عاملة زي كيس يجلسوا فوق الخف، ينفع يمسح عليه؟ آه. وأنهما كالخفين في أحكامهما، وذلك إذا لبسهما والذي تحتهما على طهارة كاملة. جمهور العلماء على أن ما يترتب على نزع الخفين من أحكام يترتب على نزع أحدهما، في الخلع واحد، واحد أو اثنين ما تفرقش. وبهذا قال الأئمة مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد، يعني قول الأئمة الأربعة. طيب صفة الأول الجوربين، أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز المسح على الجوربين بشرط أن يكون صفيقين أي ثخينين يمكن متابعة المشي عليهما، ولا يشترط أن يكون مجلدين أو منعلين. الشراب اللي أنت هتمسح عليه، قوله أكثر أهل العلم إنه لو كان ثخين، لو كان ثخين زي شرابات الصوف، شراب صوف تقيل تقيل ينفع تمشي عليه، قالوا يمكن متابعة المشي عليه، بعضهم حددها بمسافة القصر، مسافة القصر على أقل الحاجات اللي هي حوالي 18 كيلو، يعني يقعد يمشي فيها ما يحصلوش حاجة، ينفع يمشي فيها، يبقى حاجة عاملة زي الإيه؟ عاملة زي الخف يعني، وقالوا مش شرط إن هو يكون من جلد، لو من قماش تخين يعني أو زي الصوف كده مثلا يمكن متابعة المشي عليهما، فهذا يجوز المسح عليه. قد روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي وسيدنا عمار وسيدنا ابن مسعود وسيدنا أنس وسيدنا ابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله عنهم وأرضاهم وغيرهم من التابعين، وهذا هو اختيار الإمام النووي والمعتمد في مذهب الشافعي رضي الله عنهم جميعا. ده أكثر القول. حكي عن علي وعن عمر جواز المسح على الجورب مطلقا سواء كان رقيقا أو ثخينا، عشان بس تبقى المسألة تبقى أنت فاهم، لو تيجي حد يجي يقول لك ينفع تمسح على الشراب اللي أنت بتلبسه ده فتقول هذا على اختيار مين؟ هذا على اختيار عمر رضي الله عنه على قول علي رضي الله عنهما. حكي هذا عن أبي يوسف ومحمد اللي هما صاحبة الإمام أبي حنيفة، وعن إسحاق المراهويه وعن داود الظاهري. ماشي؟ ده خلاف العلماء في هذه المسألة. طيب اختلف الفقهاء على جواز المسح على الجوربين، ذهب فقهاء الصحابة ذكرنا 9 اللي احنا ذكرناهم، وزاد بعضهم سيدنا عمرو بن حريث يبقى 10، وقال من التابعين به عطاء والحسن وسعيد بن المسيب وأسماء كثيرة من الأئمة، الإمام أحمد لقوله هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول ابن حزم أنه يجوز المسح على الجوربين، وهنا ما حطوش إيه؟ قيود. طيب استدلوا على كده بيه، استدلوا على كده بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب اللي هي بقى النفائف تشبه الجورب والتساخين، هي كذلك الجوارب. أعلى الإمام أحمد هذا الحديث من وجه. استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، هذا إسناده صحيح. واستدلوا أيضا بحديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ماشي كده. ومنها أيضا حديث الأزرق بن قيس قال رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف. يعني عايز يقول له إن إيه؟ إن الشراب ده يشبه الإيه؟ يشبه الكفر. قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. طيب سيدنا أنس لا شك من أهل اللغة، فهو يبين أن معنى الخف ليس فقط أن يكون من الجلد وحده، بل كل ما يستر القدم يبقى الخف يدخل فيه المعنى ده. يبقى الخف ممكن يطلق على اللي احنا بنقول عليه جورب او الذي يكون من جلد. فعلى هذا اعتمد الفقهاء في القول بصحه المسح على الجوربين. بعضهم ذهب الى ان المسح على الجوربين لا يجوز، وممن قال بذلك الامام ابو حنيفه ومالك والشافعي في قول، وذكره بعضهم عن بعض ائمه التابعين ايضا. طب ليه قالوا كده؟ قال لك اصل الجورب لا يسمى خف. اترد عليهم بكلام سيدنا انس ده، ان سيدنا انس قال ان الجورب ده سماه خف، لم يثبت في المسح على الجوربين حديث صحيح. قلنا ثبت في المسح على الجوربين ثلاث احاديث تقدمت معنا. قال لانهما بمنزله اللفافه، يعني زي اللفائف. قلنا احنا لسه قايلين ان هو اشبه الخف لا اللفائف، يبقى بالتالي يجوز المسح على الجوربين. طيب أيهما أفضل، غسل الرجلين أم المسح على الخفين؟ فيها ثلاثة أقوال. قول عمر وابنه وأبي أيوب الأنصاري أن غسل الرجلين أفضل، يعني لو أنت اخترت الاثنين. قالوا لأن المفترض في كتاب الله هو الغسل والمسح رخصة، فالغاسل رجليه مؤدٍ لما افترض الله عليه، والمسح على خفيه فاعل لما أبيح له. فقالوا يبقى ده رخصة والتاني عزيمة، فالعزيمة تقدم على الرخصة. طيب المسح أفضل، هذا قول الشعبي والإمام أحمد والحكم وإسحاق بن أبي ليلى وأبي حنيفة. قالوا ليه؟ قالوا لأن المسح على الخفين من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد طعن فيها أهل البدع، ففي هذا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث صفوان بن عساد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. فهذا حديث رواه النسائي والترمذي وابن خزيمه وصححاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم ايه؟ ما تنزلوش الخفاف، يبقى دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، هذا حديث رواه الامام احمد وابن خزيمه وابن حبان وصححه الالباني. فقالوا ايه؟ يبقى بالتالي المسح افضل، انه هنا رخصه وربنا يحب ده. الافضل الا يتكلف المتوضئ، ده القول الثالث ضد حاله. ده بقى كلام ابن تيميه وكلام ابن القيم. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف فيلبس الخف ليمسح عليه ولا ان يخلعه ليغسل رجليه، بل كان عليه الصلاه والسلام يتوضا، ان كان لابسا للخف مسح عليه والا غسل رجليه. المساله ما يتكلفهاش، مش يعني يقول لك لا انا هعمل كده عشان احيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا البس الخف البسه وامسح عليه ما عندكش مشكله. عايز تاخد فيها النيه دي جميل، ما فيش اشكال، بس ما تقولش ان انا اللي بعمله ده افضل من التاني اللي بيغسل، ولا اللي بيغسل يقول لك انا بعمل العزيمه انت بتعمل الرخصه، ولا ده كذلك لا تتكلف. وهذا كلام جيد وهو الراجح والله تعالى اعلى واعلم. طيب نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ست، نواقض الوضوء كان ست. الخارج من السبيلين زي ايه؟ زي البول، زي الغائط، زي الريح، المني، المذي، الدم، كل ده ينتقد به الوضوء. وزوال العقل بنوم مستغرق كثير او اغماء او بمسكر، يبقى زوال العقل. يبقى النوم نوم كتير، عشان هنفرق دلوقتي ما بين النوم الخفيف اللي مش هينتقد به الوضوء، وما بين النوم الكثير اللي هينتقد به الوضوء. اغمي عليه يبقى برضه انتقد وضوء. شرب مسكر يبقى انتقد وضوء. ثالث حاجه مس الفرج. رابع حاجه كل ما اوجب غسلا بطبيعه الحال، زي الجنابه، زي الحيض، زي النفاس. ده لسه التفصيل، احنا بس بنقول دلوقتي ايه النقط كده ونبتدي نفصلها بعدين. رابع حاجه كل ما اوجب غسلا. خمسه الرده، الرده عن الاسلام، يبقى لو ارتد ثم عاد وجب عليه ان يتوضا بل ان يغتسل. سته اكل لحم الجزور. عن جابر بن سمورة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل، لحم الجمل يتوضأ منها، يعمل كفتة بلحم جملي على طول يوم يتوضأ. نعم، فتوضأ من لحوم الإيه؟ من لحوم الإبل، أخرجه مسلم. متى يتوضأ؟ كل الكلام ده احنا بناخده كالعادة، ناخده الأول بس كده بشكل عام وبعد كده نفصل. متى يتوضأ؟ من شك في الطهارة. من تيقن الطهارة وشك في الحدث يعمل ايه ده بقى؟ قولوا بقى انتوا بيتوا في الطهارة. تيقن الطهارة وشك في الحدث، بنى على اليقين وهو الطهارة. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة يبقى بنى على اليقين وهو الحدث، فليتطهر. متوضي مش متوضي، متوضي مش متوضي، ها انهي الاقوى بالنسبه لك؟ تيجي ازاي دي؟ هو في العاده اول ما بيصحى بيتوضي، اول ما بيصحى على طول بيروح متوضي، فهو النهارده بقى مش فاكر اول ما صحي توضى ولا ما توضاش، توضى ولا ما توضاش، او هو متاكد ان هو توضى بس شاكك. انا متهيألي يا اخي انتقد وضوء باين كده ساكت كده، لا مش عارف في الاخر خالص، هو متاكد ان هو متوضي بس شاكك هو احدث ولا ما احدثش، يبقى يبني على الاصل. لا هو متاكد ان هو لسه اول ما صحي من النوم جري مش عارف عمل ايه سواه، فهو لسه على حدث، مش متاكد بقى هو دخل الحمام متوضى ولا لا، في الحاله دي يبقى شك في الطهاره. فهمتوا؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه، بطنه بقى قعدت ايه تزمزق، فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. العلماء أخذوا الحديث ده كده وقالوا هو ده الحديث الدليل على القاعدة الفقهية إن اليقين لا يزول بالشك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقطع الوسواس، حسيت بصوت أو شممت رائحة يبقى في الحالة دي ماشي، إنما طالما ليس كذلك ما تقعدش بقى تقول لا ده أنا خرج مني ريح، لا أنا ما خرجش، لا كذا، لا بقى شيل الكلام الوساوس دي كلها من دماغك. يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، أو مس عورة، عورة صغير أو قاء يستحب، أو حمل الميت، وعند كل حدث ولكل صلاة ما لم يكن محدثا فيجب. بيقول ايه بقى؟ يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، وكأنه حقق على أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، بس ما خرجش منه حاجة، ما لو خرج منه حاجة يبقى هينتقد. اعتبر أن مس المرأة عموما مجرد المس فيه خلاف، مسها من غير شهوة ينتقد الوضوء؟ قالوا لا مش هينتقد بالوضوء لأنه خلى من العلة. طب بشهوة؟ بشهوة يبقى فيه العلة أنه هو ممكن يكون هيخرج منه حاجة. طب ما خرجش منه حاجة؟ فقال لك في مثل هذا يستحب الوضوء له، يستحب له الوضوء. قالوا ليه يستحب له الوضوء؟ قالوا لأنه أذنب. أليس مس المرأة الأجنبية ذنب؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخرس من حديد خير من أن يمس يد امرأة لا تحل له؟ هذا في شأن المصافحة، احنا لسه ما فصلناش حاجة، انا بس بنقول له الراجل بيقول ايه؟ بيقول يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة او مس عورة صغير، او مس عورة صغير زي الاطفال الصغيرين وكده، قال من يتوضى احسن برضه عشان يمكن لحقته نجاسة ولا حاجة، او يبقى يتوضى. او قاء، او حمل ميت، حمل الميت عشان فيها حديث، وعند كل حدث، كل ما يحدث يتوضى، يستحب انه يتوضى مع كل حدث، يبقى كده كل ما تدخل الحمام وتتوضى تبقى على وضوء. هذه من صفات المؤمن، ولا يحافظ على الوضوء الا ايه؟ الا مؤمن. فالمحافظه على الوضوء سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي احد السنن المهجوره. ولكل صلاه، كل صلاه، لكل صلاه يتوضا لها، طب هو على وضوء جدد وضوءه يعني، ما لم يكن محدثا فطبعا يجب. النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء، النوم اليسير ده ما ينتقدش منه الوضوء. إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقد وضوءه إلا أن يخرج منه شيء لفعله صلى الله عليه وسلم. بول ما يبكي اللحم، اللي هو زي بول الإبل، وروثه ومنيه ومني الآدمي، كل ده إيه؟ طاهر. سؤر الهرة، سؤر الهرة هي شربت من الإناء اللي كان فيه شوية مية فشربت منه شوية مية وسابت، طيب اللي بقى ده طاهر. سباع البهائم والجوارح من الطير والحمار الأهلي والبغل كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها يعني لو شربت من مية دي يقول لك ده شرب منها مثلا، لو شرب منها كلب يبقى أيوة كده، إنما لو شرب منها مثلا حمار شرب منها أي من البهائم، بقرة، جاموس، أي حاجة والمية دي حطت فيها، لا ما فيهاش مشكلة، لو عبها أصله مش نجس. سؤرها إلا من يتغذى زي الخنفساء، الخنفساء دي بتاكل القذر، وسؤرها بيبقى ايه؟ طاهر، ولا ينجس منها الا الروث والبول والدم، اللي هي ايه بقى؟ الحمير والبغال والحاجات دي كلها، عشان دي لا تؤكل لحمها، فيبقى ايه؟ بولها وروثها. يحرم على من احدث الصلاة ومس المصحف حتى يتوضأ. هنقول دلوقتي ليه الكلام ده. طيب، ما يخرج من الانسان نوعان، اما طاهر واما نجس. الدموع طاهر ولا نجس؟ المخاط والبصاق ايه؟ طاهر. الريق، العرق، المني طاهر. النجس بقى ايه؟ الغائط، البول، الودي، المزي، الدم الخارج من السبيلين. الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، اما الدم الخارج من بقية البدن من الانف او السن او اي جرح او ما اشبه ذلك فانه لا ينقض الوضوء، قليلا كان او كثيرا، لو دم كثير، لكن يحسن غسله من باب النظافة والنزاهة، ومن توضأ فقد أحسن، ومن لم يتوضأ فلا شيء عليه. هو كده اعتبر أن الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثر. تعالوا بقى نفصل المسائل دي. إيه كده؟ خدنا الشكل العام، الشكل العام لنواقض الوضوء. طيب، جمهور العلماء على أن الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان هذا الخارج نادرا أو معتادا. المعتاد أن يخرج منه نحو الغائط، الريح، نحو البول، فهذا يسمى خارجا معتادا. افرض خرج منه نحو حصى، نحو كذا، خرج منه شيء غير معتاد، نادر جدا أن يخرج منه مثل ذلك، قالوا أي خارج من السبيلين من القبر أو الدبر فإنه ينقض الوضوء. ماشي؟ قال ابن المنذر: دم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء. الاستحاضة برضو دم اللي يخرج من المرأة غير دم الحيض، ينتقض بالوضوء. ماشي؟ جمهور الصحابة والتابعين على أن خروج الدم من فصد أو حجامة والقيل والرعاف لا ينقض الوضوء قل ذلك أو كثر. هو ده اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي اهو. الدم المرة دي هيخرج بقى من غير سبيلين، لو من السبيلين هينتقل، من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ يعني واحد اتجرح ده ينتقل بيه وضوء؟ لا، ما ينتقلش وضوء. واحد عمل حجامة خرج من جسمه دم، واحد رعف يعني بدأ ينزل من أنفه دم، ده برضو نفس حكاية. القيء كذلك لا ينقض الوضوء قل ذلك أو كثر، حكاه عن أكثر الصحابة الإمام البغوي. جمهور العلماء على أنه لا وضوء على من مس الأنثيين، لقصتين، إذا مس أنثيه لا ينتقض وضوءه. بذلك يقول الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، الأئمة الأربعة. يبقى الأئمة الأربعة إذا واحد لقى إيده جت على هذا الموضع لا ينتقض الوضوء. وبعضهم قال هذا قول الزهري، والله قال أحب إلي أن يتوضأ. ماشي؟ أما نقض الوضوء بمس الفرج قبلا أو دبرا فمعركة طاحنة بين الفقهاء، لا إجماع فيها ولا قول للجمهور. يعني هنا بقى ما تلاقيش في نقض الوضوء بمس الفرج، هنا إشكال كبير ما بين العلماء. عندنا في ذلك مذهبان، عندنا مذهبان. الأول هيقول هينقض، ما عندناش واحد هيقول هينقض والتاني هيقول لا ينقض. اللي قال لا ينقض سيدنا علي وابن مسعود وحذيفة وعمار ابن ياسر، وحكاه ابن المنذر عن سيدنا ابن عباس وعمران بن حصين وابي الدرداء. بجيب الاسامي دي كلها عشان تعرفوا ان في ناس كثيره قالت، وهو مذهب الثوري وابي حنيفه وسحنون من اصحاب الامام مالك، وعده الطحاوي قول اكثر الصحابه، وعده السمرقندي صاحب التحفه قول عامه العلماء. الناحيه الثانيه يقول نفس الكلام، يقول لك ده برضه اكثر الناس على انه كده. والنقول الاثار والاحاديث الوارده في الباب لا تؤيد كلا الادعاءين. ذهبت طائفة كثير إلى أن الوضوء ينتقد بمس فرج الآدمي بباطن الكف دون غيره. باطن الكف يعني لو ظاهر الكف من أعلى وجاء على موضع عورته، لا. نقل هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وابن هريرة وعائشة وغيرهم، وهو قول سليمان بن يسار. سليمان بن يسار بل لنا عن فرصة المجتمع، وهو مذهب مالك والأوزاعي والإمام أحمد والشافعي وإسحاق أبي ثور والمزن. روي عن الأوزاعي ومالك وأحمد بعض التفصيل، في ناس فصلت قالوا مش مطلق المس، قال لك إيه؟ يشترط عند الإمام مالك والأوزاعي أنه يمس بشهوة، وقال بعضهم ينتقد بمس ذكره دون ذكر غيره، يعني لو ابنه الصغير ولا حاجة وإيده وقعت ما ينتقدش. كل ده ليه؟ علشان الحديث من مس ذكره فليتوضأ. طب المس ده بقى مطلق المس ولا مس بشهوة ولا كيف يفرج مثل هذا الحديث؟ خلاف كبير. يبقى تلخص لنا في حكم مس الذكر ثلاثة أقوال: لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، وده المقرر عند أبي حنيفة، ينقض بشهوة، فإن كان بغير شهوة لا ينقض. دي رواية عن الإمام مالك ضعيفة، وده اختيار الشيخ الإسلام تيمية. ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، ده مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وبه قال 12 صحابيا قالوا بشهوة أو بغير شهوة من مس ذكره فليطلق. هي إيه المشكلة بقى؟ طب ما خلاص أهو أنت بتقول دلوقتي دي محتاجة كلام. أصل إحنا عندنا حديث اسمه حديث بصرة، هي اللي روت لنا هذا الحديث من مس ذكره فليطلق، وفي حديث تاني حديث يسمى حديث طلق بن علي، إنما هو بضعة منه، انما هو بضع من كذا، يبقى ده حته من جسمك زي اي حاجه حيه في جسمك، يبقى لو مسيتها مش هينتقد كده. حديثين متعارضين، حديث بصره بيقول نتوضى، وحديث طلق بن علي بيقول يا عم ولا يهمك نعمل ايه. قال الحديث حديث طلق بن علي ان كان صحيحا لكنه منسوخ. ليه بقى؟ قالوا لان طلق بن علي سمع هذا الحديث في السنه الاولى من الهجره، وبصره اسلمت في السنه الثالثه، وابو هريره ودري عنه الحديث أيضا أسلم في السنة السابعة، وعلى ذلك فاعتمدوا حديث من مس ذكره فليتوضأ. ويبقى على هذا الاعتبار قول الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك إنه مطلق المس، مطلق المس بشهوة أو بغير شهوة. إحنا قلنا المسألة عايز تأخذ بالأحوط، تأخذ بالأحوط مثل ذلك، يبقى تعتمد القول الثالث. عايز تفصل، وده قول بعض مشايخنا انه كان يقول لك ايه، لو شاب يتوضى، لو راجل كبير لا، الشهوة قد لا تكون، يبقى ده اختيار، وده اختيار شيخ الاسلام تاني. هيقول لا يا عم ولا بينقض ولا حاجه، وهيعتمد حديث طلق بن علي، ده اضعف الاقوال، انه لا ينقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. فهمتوا المسألة ولا تحتاجوا فيها كلام تاني؟ خلاص. تاني حاجة قلنا ايه بعد كده، من مس فرج بهيمة، جمهور العلماء بل عمتي معنى ان الوضوء ينتقد؟ لا ينتقد بمس فرج البهيمة. الوضوء من أكل ما مسته النار، أكل ما مسته النار، أي حاجة مسته النار توضى ولا ما يتوضاش؟ جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا وضوء بأكل شيء مسته النار، بما في ذلك لحم الإبل. قال الطائفة يجب مما مسته النار، وقال الطائفة يجب الوضوء من أكل لحوم الجزور خاصة، وهو قول الإمام أحمد وهو الراجح عشان الحديث. عامة أهل العلم على أنه لا وضوء من شرب لبن الإبل، خذوها سنة، يستحب المضمضة بعد شرب اللبن، سنة. عامة أهل العلم على أنه لا وضوء من شرب لبن الإبل. طيب لو أكلت كبد جزور، يعني كبدة الجمل أو طحاله، كرشة بقى والكلام ده جامد ده، أو سنامه أو دهنه أو مرقه، شربة لحمة جمل، هذا كله لا وضوء فيه. الوضوء من أكل ليه؟ اللحم. طيب مفيش غير كفت؟ يعني أنت بس تتأخذ بالك، مفيش غير. الوضوء من النوم، جمهور العلماء بل عامتهم على أن النوم في الجملة ينقض الوضوء، وأكثرهم على أن الذي ينقض منه النوم ما كان مضطجعا، وأن من نام ممكنا مقعدته من الأرض فلا وضوء عليه، وهذا ما أخطأ به يقول الإمام مالك، وهو أحد روايتين عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة. عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وسمع لهم صوتا، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء على نصف الليل، فقعدوا فترة طويلة جدا، ممكن يكون قعدوا ساعتين ثلاثة، فسمع لهم صوت، يعني الناس بقى إيه نامت جامد قوي بقى، لم يأمرهم بالوضوء، فقاموا وصلوا معهم. يبقى الحالة دي طالما هو قاعد كده وممكن مقعدته ما اضطجعش، يبقى لا وضوء عليه. قال الطائفة ينتقد الوضوء بالنوم على كل حال، وقال آخرون ينتقد كثير النوم دون قليله على كل حال. يعني مش هي خمس دقائق كده اللي بيحصل صلاة الجمعة، يعني تلاقي نفسك انت وقعد نايم بقى شوية كده وبعدين يصحى دقيقتين دي، بس انت حاسس بالخيالات. ده قول الإمام أحمد اللي معتمد في مذهب الحنابلة. إن كان يميز، يعني هو مش فايق، الراجل كان بيقول ايه ولا اي حاجه، بس يعني كده يفوق شويه ويرجع تاني يقول لك كان بيتكلم النهارده عن الصلاه والمعراج وهو في اي حاجه تانية، يعني بس كده، يعني بحيث لو حد جنبه يعني شاوله كده هو يقوم على طول، انما كده مفيش خالص، لا يبقى ده كده خلاص السلام. ده قول عند الحنابلة وهذا المعتمد، إنه كثير النوم دون قليله على كل حال، بقى ممكن مش ممكن، حتى هو قاعد مش قاعد مفيش. قال أبو حنيفة وداود إنما على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقد، سواء كان خارج الصلاة أم داخلها، على أي هيئة برضو نفس الحال، برضو كده هيكون على صفة التمكين. حكي عن ابن المبارك وجمع من التابعين أن نوم المصلي خاصا لا ينقض نوم المصلي في واحد، وفي بعض الحديث أنه هو عجب رب من رجل قام فنام وهو يصلي، الواحد بقى يعني من كثر إجهاده فدخل فسجد بقى وسحب. نوم المصلي خاصة لا ينقض، فقالوا لا ده يكمل صلاته وما فيش أي مشاكل. ذهب الطائفة إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، حكي ذلك عن سيدنا أبي موسى الأشعري. فالخلاف هنا خلاف كثير جدا، شفتوا قد ايه الناس فيها اكثر من 3 4 اقوال بشان الوضوء من النوم. نرجع ناخد الاصل المساله، يبقى النوم في الجمله بينقض، بس انهي نوم اللي بينقض؟ لو هتاخد بالقول اللي هو انه ما يبقى ممكن مقعدته، وانه لازم يكون النوم بالاضطجاع، ده قول الاكثرين، اكثر اهل العلم على ذلك، وهو المعتمد. عايز تجمع ما بينها قوي تقول بقى ممكن وتحتاط وتاخد بالكلام بتاع الحنابلة، ده يبقى ماشي، اللي هو ايه ما يسحبش قوي يعني، بس يعني مغفل. بس الوضوء من غسل الميت، اكثر الفقهاء على انه لا وضوء من غسل الميت. قالوا ازاي؟ وعندنا حديث ابي هريره المرفوع، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وحسنه وصححه الشيخ الالباني في الارواء، ولا شك في صحه هذا الحديث، لكن الامر فيه للاستحباب لا للوجوب، لانه قد صح عن الصحابه انهم كانوا اذا غسلوا الميت فمنهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل، وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الجنائز. وقال إسحاق وإبراهيم النخعي فيه الوضوء، ففيه خلاف، لكن الأكثرين على أنه لا وضوء من غسل الميت. ماشي؟ طيب الردة السائلين، الجمهور احنا اعتمدنا هنا الراجل كان بيقول أن الردة تنقض الوضوء، مش كده؟ جمهور العلماء على أن الردة لا تنقض الوضوء، وهو مذهب الشافعي، وقول الإمام أحمد وهو ده اللي احنا اعتمدناه، يعني هو ده الاختيار، انه ينقض، ينقض الوضوء. حاجة بقى ظريفة، من قص الشارب وقلم أظافره هل ينتقد وضوءه؟ لا ينقض شيء من ذلك وضوءه. هذا بقى التي يشنع بها على الأحناف، القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء؟ عند الأحناف تنقض الوضوء. الحديث الذي استدلوا به في ذلك حديث ضعيف جدا، الجمهور بطبيعة الحال على أن القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء. تبطل الصلاة، احنا عندنا 3 حاجات، ضحك وابتسام وقهقهة. ابتسم في الصلاة يعني افتكر حاجة كده فابتسم فيها، اللي حصل قدامه أي موقف فابتسم ما فيهاش مشكلة، ضحك يبقى خرج منه صوت، إن كان كذلك وعندنا قهقهة يبطل صلاته. جمهور العلماء على أن من مس امرأة من فوق حائل فإنه لا ينقض وضوءه، لبس جوانتي مثلا، سواء مس بشهوة أو بغير شهوة فإنه لا ينتقد الوضوء. قال مالك والليث ينتقد إن كان ثوبا رقيقا، يعني مثلا راجل حط لك منديل كده وبتاع والمنديل خفيف خالص وبس يسلم عليه برضه، يعني ما ينفعش الحاجات الخفيفة دي ما تنفعش، فاهم؟ أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثر في صحة الوضوء، لكن اختلفوا في اللمس الناقض الوضوء كما تقدم معنا هذه المسألة. رأيي في المسألة أنه مس المرأة يستحق له الوضوء علشان الحديث، لكن الناقض هو مس المرأة بشهوة. إيه الإشكال في هذه المسألة؟ قال الله عز وجل أو لامستم النساء، وقرئ أو لمست، لامس يبقى جامع يبقى مرة الوضوء، لمس يبقى تحتمل مطلق اللمس. قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. سئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ، ولم حتشك بقى كده يبقى توضأ خلاص قطعا للوسوسة، أحب إلي يبقى عنده على الاستحباب. مس المصحف، أي بقى المسائل اللي بتكتر كلام فيها، مس المصحف وحمله للمحدث جمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة على أن مس المصحف وحمله لا يجوز للمحدث، روي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد والأئمة الأربعة زي ما قلنا، ولا نعلم له مخالفة إلا داود الظاهري إلا المذهب الظاهرية، فإنه أباح مس المصحف وحمله للمحدث لا يمسه إلا المطهرون، الخلاف الواقع هل المطهرون هذه تشمل الملائكة فقط أو العون على اللوح المحفوظ ولا المطهرون لا يمسه يبقى عايد على القرآن يبقى لا يمسه إلا من كان على طهارة. إذا كان هذا من الحدث يبقى الحدث النوعين سواء كان حدث أكبر أو أصغر. طب وبعدين جوزوا رخصة، هذا قول المالكية للمتعلمة في واحدة حيضتها شديدة 8 أيام أو 10 أيام، هذا موجود 10 أيام وهي بتحفظ قرآن، تيجي تحفظ في 20 يوم، تيجي 10 أيام تسيب، لا قلت لك أنا ما بعرفش أعمل إيه أمسك إيه. بعض العلماء يقول لك خليها تمسك لها تفسير أو تفسير مش قرآن. بعضهم يقول لك لو كان التفسير هذا الكلام فيه أكثر من القرآن، في كتب تفسير تبقى القرآن أكثر فيه، حاجة زي تفسير الجلالين كده حاجة بسيطة. بعضهم يقول لك لا، يقول لك لو كان القرآن أكثر ما تمسكش التفسير دي، ده حاجة يبقى فيها عندها رخصة أنها تمسك لها أي تفسير تقرأ منه تراجع منه، أو أنها يقول لك تمسك بحال عشان ما يبقاش اسمه مس. وبعض يقول إنما لو حيتفلت منها القرآن أو معلمة واحدة شغلتها كده فهنيجي لها بقى في الأيام بتاعتها دي نقول لا ما تشتغليش، لا ينفع لو معلمة أو متعلمة الملكية رخصوا في مثل ذلك. وده اللي احنا بننصح بيه ساعات في الأول الإخوة بقى اللي هم لسه بيكسل فيجي يقول لك أي أنا أصلا مش متوضي فلسه أمسك المصحف، تقول له يلا احفظ اعمل مش مشكلة، خد رخصة الملكية على نية التعلم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذه نواقض الوضوء، نبدأ في المحاضرة القادمة الطهارة من الحدث الأكبر الكلام على الغسل و